عيوني رسمتك طريقي وحياتي. أدري ابتسامتك بداية قهاتي. عيوني رسمتك طريقي وحياتي. أتاري ابتسامتك بداية طهارتي. العيون لو تخون يبقى كل شيء يكون. العيون لو تخون يبقى كل شيء روحنا. ولو مرة كنا بنجرح بروحنا. ده مهما جرحنا بتتبل جروحنا. ولو مرة كنا بنجرح بروحنا.